ثابت في القلب ديما ثابت ثابت حبك ثابت في القلب ديما ثابت فنادي عليك يا أمي صوتك في الدنيا ساكت نادي عليك يا أمي صوتك في الدنيا ساكت تعالي واسيني في الليالي ناديت أمي تعالي واسيني في الليالي شاركيني فرح بالي يا أمي يا حنينة غطي فرحتنا غابت شمعت تسمعيني يا ريت يا ضي عيني يا ريتك تسمعيني يا ريت يا ضي عيني ادعي ربي معيني أكون من الصبر